لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللقطة. قال: كتاب اللقطة. قال: عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال صلى الله عليه وسلم: عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضالة الغنم؟ قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. قال: كتاب اللقطة. كتاب اللقطة. واللقطة هي مال ضال عن صاحبه، مال ضال عن صاحبه، وهذا في غير الحيوان، هذا في غير الحيوان، يعني ضالة غير الحيوان يقال لها لقطة، ضالة غير الحيوان يقال لها لقطة، أما ضالة الحيوان فهي التي يقال لها ضالة، يعني يقال إنسان ضال أو دابة ضالة، فالحيوان هو الذي يقال فيه ضالة، أما غير الحيوان من متاع ومال ونحوه فهذا يقال فيه لقطة، يقال فيه لقطة. فكما سبق أن اللقطة هي كل مال ضال عن صاحبه إلا الحيوان فيقال فيه ضال، أما المتاع ونحو ذلك يقال فيه لقطة. قال: عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. هذه العبارة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اشتملت على جملة من أحكام اللقطة، اشتملت على جملة من أحكام اللقطة. أول ذلك التعريف، أول ذلك التعريف، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: عرفها سنة. فإنه قال صلى الله عليه وسلم: عرفها سنة. فهذا التعريف واجب، هذا التعريف واجب، هذا في العموم. واختلف العلماء في تعريف الحقير، تعريف الحقير من الأموال والأشياء، هل يلزم التعريف به أم لا؟ ولأجل أن نذكر ذلك لابد أن نعرف أقسام اللقط، أقسام الأشياء التي تلتقط. فاللقطة ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. قسم يجب التقاطه على المسلمين، وقسم لا يجوز التقاطه، وقسم اختلف فيه العلماء من حيث وجوب التعريف في التقاطه أو لا. أما القسم الذي اختلف العلماء في مسألة تعريفه، وهو القسم الثالث من أنواع اللقطة، فهو الذي لا تشغله همة أوساط الناس، أو كما يقول العلماء لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني الشيء الذي لا ينشغل به ولا تتبعه همة أوساط الناس بالانشغال بضياعه. فكما ذكرنا فاللقطة ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني لا ينشغل أوساط الناس بفقده. على سبيل المثال، مثلا لو قلنا مثلا في حي مثل هذا الحي الذي نعيش فيه، مثلا منطقة شعبية ونحو ذلك قريبة منا، لو أنه ضاع من الواحد منا مثلا 5 جنيه، مثلا بعض الناس لو ضاع منه 5 جنيه، وقعت مثلا 5 جنيهات 10 جنيهات نحو ذلك، ما ينشغل يعني طويلا، يعني ينظر وجدها ما وجدها، ما وجدهاش خلاص وينصرف، ما ينشغل. يعني ضاع منه مثلا شيء حقير، مثلا شيء حقير، يعني مثلا كان في يده مثلا كيس فيه أشياء، مثلا زجاجة مياه مثل هذه مثلا نحو ذلك، فقدها، سينظر هنا وهنا، ما لم يجدها يمشي. لا تتبعه همة أوساط الناس. وأوساط الناس يعني لا هو الغني ولا هو الفقير، الإيش؟ الفقر المضجع، بحيث أنه الفقير الفقر الشديد جدا هذا لو سقط منه ربما جنيه واحد هتتبعه همته. ولذلك قال العلماء ما لا تتبعه همة أوساط الناس. واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الصوت والعصا والحبل ونحوه. فرخص في هذه الأشياء يعني ألا تعرف، ألا تعرف، يعني واحد هو ماشي وجد حبل، وجد عصا ونحو ذلك، صوت اللي هو بيسوق به الدابة ونحو ذلك، فهذا لا يلزم، لا يلزمه التعريف. لماذا؟ لأن هذه أشياء حقيرة لا يلزم منها التعريف. وهذا يختلف كما ذكرنا أيضا باختلاف البلدان والأماكن ونحو ذلك. وإلا مثلا أوساط الناس مثلا في منطقة غنية ليس كأوساط الناس في بلد فقير. يعني أنا يعني لا أذكر بدقة، كان الشيخ ابن باز رحمة الله يعني في حياته يعني 15 سنة ولا أكثر كان يقول تقريبا 50 ريال أو 100 ريال، يعني هذا مما لا تشغله أوساط الناس فيما أظن يعني. إنما في الحقيقة هذه القيمة في بلادنا نحن ينشغل بها يعني أعلى من أوساط الناس كذلك، لأنها قيمة مالية يعني أكبر شوية. فالأمر يعود إلى طبيعة المكان وطبيعة الناس فيه. القسم الثاني من اللقطة أن يكون هذا النوع الثاني، يعني أن يكون مما يمتنع على صغار السباع، مما يمتنع على صغار السباع، يعني صغار السباع لا تستطيع أن يعني تأكله، لا تستطيع أن تأكله أو تقتله أو نحو ذلك. هذا النوع وهو مما يمتنع من صغار السباع زي مثلا الإبل وزي الخيل ونحو ذلك، يعني إبل ضالة وخيل ضالة أو نحو ذلك، هذا لا يستطيع صغار السباع أن يفعل ماذا؟ أنه يأكله أو يعتدي عليه، لا يستطيع. فهذا لا يجوز التقاطه، هذا لا يجوز التقاطه. لماذا؟ لأنه أن يعيش في الزمان إلى التقاطه، وربما يعود إلى صاحبه أو يعثر عليه صاحبه. والنوع الثالث هو ما لا يمتنع من صغار السباع، ما لا يمتنع من صغار السباع، يعني مثل ونحو ذلك أما إنسان بعينه فلا، لكن يجب على المسلمين أن يلتقطوا. لهذا كما قال صلى الله وسلم هو لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إن لم يرجع لأخيك ولم تأخذه أنت، من الذي سيأخذه؟ الذئب هو الذي سيأخذه. ولذلك أشبه أن يكون هذا من باب فرض الكفاية أن يلتقطه المسلمون، أن يلتقطه المسلمون. طيب باعتبار الأعيان الأشخاص، هل يجب على كل واحد أن يلتقط مثل هذه اللقطة اللي هي بقى الصغار من الدواب، الأموال، الذهب والفضة والأمتعة ونحو ذلك، هل يجب على كل واحد بعينه أن يلتقطها؟ الجواب لا، لكن يجب في بعض اللقط من باب فرض الكفاية أن يحفظها المسلمون إذا كانت مما يتعرض للتلف بتركها بدون التقاطها، مثل الدواب الصغيرة كما ذكرنا، وربما بعض الأمتعة ونحو ذلك، وربما بعض المطعومات وكذا ونحو ذلك. وإلا لو بعض المطعومات والدواب الصغيرة تركت ستتلف، إما أن يتلفها يعني سبع أو نحو ذلك، وإما أن تتلف بنفسها، مثل بعض الأطعمة لو وجدت في الطريق فتركها المسلمون جميعا تلفت. ولذلك فهذا يرجع إلى طبيعة اللقطة ثم طبيعة المعين في التقاطها. فمن ظن بنفسه الأمانة وحفظ اللقطة فإنه يستحب له أن يلتقطها، يستحب له أن يلتقطها. لماذا؟ لأنه أمين وسيحاول أن يوصلها إلى أهلها. أما من خاف من نفسه ألا يلتقط، أن يعني لا يحفظها، فهذا خير له أو أفضل له ألا يلتقطها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل عن اللقطة قال عرفها سنة، وهذا أول حكم وهو التعريف. والتعريف يكون سنة في الأموال المعتبرة الكبيرة التي تشغل يعني همة الناس في ضياعها، فهذا يعرفها سنة، يعرفها سنة. وأما الأشياء التي هي أدنى من ذلك والحقيرة ونحو ذلك، فمنها ما لا يلزمه تعريف مثل الحبل والصوت ونحو ذلك، ومنها ما يعرف أياما، يعرف أياما ليس سنة، يعرف أياما بحيث يزول الشك في أن صاحبها، أن صاحبها إيش يأتي، فتعرف أياما. يعني واحد مثلا وجد هو ماشي 50 جنيه مثلا، هذا لا يلزمه أن يعرفها سنة، لأن هذا شيء يغلب على الظن أنه إن لم يرجع صاحبه في خلال أيام خلاص صعب أنه حد يجع بعد كده يدور عليه أو يبحث عنه أو يسأل عنه ونحو ذلك. وهكذا مثل هذه الأمور، متاع يعني ليس له قيمة كبيرة وليس حقيرا بحيث أنه لا يلزم فيه التعريف. فهذه الأشياء لا يلزم تعريفها سنة، إنما يجوز تعريفها أياما. أين؟ قال الشيخ، قال النووي رحمه الله وأما الشيء الحقير فيعرفه زمنا يظن أن فاقده لا يطلبه، يعرفه مدة يظن أن صاحبها لا يطلبها. طيب كيفية التعريف، كيفية تعريف اللقطة؟ تعرف اللقطة أولى ما تعرف في المكان الذي وجدت فيه، وذلك من خلال المجامع وأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك. وكل زمان حسب ما يتيسر فيه، ففي مثلا في الزمان القديم كان الرجل ربما يمشي في الأسواق أو المجامع ويقول من فقد كذا، ولا يعني يعرفها تعريفا وصفيا، إنما يقول من ضاع منه مال، من ضاعت منه مثلا كذا ونحو ذلك. ثم من إذا جاءه من يعرف ذلك تعريفا دقيقا أعطاه إياه. الآن مثلا من الممكن أن يكون ذلك بوسائل الإعلام، بوسائل الإعلام سواء كان يعني الحاجات اللي هي المرئية والحاجات اللي المشاهدة والمسموعة ونحو ذلك، ما تيسر لذلك سبيلا. قال عرفها سنة، وهذا كما ذكرنا فيما يصلح للبقاء، فيما يصلح للبقاء. يعني ماذا؟ هناك أشياء لا تصلح للبقاء مثل الأطعمة ونحو ذلك، ومثل بعض الحيوانات. يعني واحد مثلا وجد لقطة مثلا، مثل حيوان صغير مثلا ماعز أو مثلا بعض الطيور الصغيرة أو نحو ذلك، هذا ربما لا يعني يتحمل أن يعيش سنة مثلا، ربما، أو أن الملتقط ربما لا يقدر على أنه هو يشرف عليه بالطعام والشراب وكذا ونحو ذلك، فعند ذلك ينتفع به، وإذا جاء صاحبه أدى إليه قيمته، أدى إليه قيمته. قال عرفها سنة، ثم أعرف وكاءها وعفاصها. ثم أعرف وكاءها وعفاصها. الوكاء اللي هو الوعاء الذي يوجد فيه الشيء، الحقيبة، الشنطة، الصندوق، كذا، كل هذا يدخل في معنى عفاصها، وهو الوعاء الذي يوجد فيه الشيء. وعفاصها ووكاءها وعفاصها. والوكاء كذلك يدخل فيه الوصف الدقيق، وهو الربط الذي يكون للأشياء. عادة الناس كانوا قديما يوكئون السقاء ونحو ذلك. وكاء السقاء هو الحبل اللي بيربط القربة في الآخر، فهذا يقال له وكاء. وكل ما يحفظ الأشياء ويغلق الأشياء كذلك يقال له وكاء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم. وكاء السهم يعني هي تغلق وتحفظ الإنسان من أن يخرج ريحا أو نحو ذلك إذا كانت العين مستيقظة. نعم. قال عرفها سنة، ثم أعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها. ثم استنفق بها يعني إذا انتهى زمن التعريف فلك أن تنتفع بها، استنفق بها، اطلب يعني نفع ذلك لنفسك لا بأس إذا انتهى زمن التعريف، ينتفع بها الإنسان. البعض من الناس يظن أنه يجب عليه أن يتصدق بها، وهذا له أصل لكنه ليس على الوجوب، وهو أن ابن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية، فدخل إلى بيته وقال للبائع: انتظر حتى آتيك بالثمن. فدخل إلى بيته يأتيه بالثمن، فلما خرج لم يجد البائع، فبحث عليه فلم يجده، فجاء بالمال وقال: اللهم هذا المال عن فلان صدقة إن قبله يوم القيامة. فبعض الناس لعله من خلال هذا ظن أنه يلزم كل إنسان وجد مالا نحو ذلك أن يتصدق به، أبدا، يجوز له أن ينتفع هو به بعد التعريف، بعد التعريف. طيب مسألة، ماذا لو أنه أنفقه قبل نهاية التعريف أو تصرف فيه قبل نهاية التعريف؟ هذا يلزمه الضمان في هذه الحال لأنها أمانة، فيلزمه الضمان، إذا جاء صاحبها لازمه الضمان. نعم. قال عرفها سنة، ثم أعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضالة الغنم؟ قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه. لما قال له فضالة الإبل غضب، ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. حذاء الناقة قوي، وهو حافرها، وهو حافرها، فحافر الناقة قوي يتحمل كل المشاق والصعاب. سبحان الله، ده موضوع حافر الناقة ده دراسة كاملة، يعني بعض العلماء تكلموا فيها. سبحان الله العظيم، خف الجمل نفسه، سبحان الله العظيم، فيه يعني من الأوصاف، يعني أنا كنت رأيت بحثا يعني لهذا، أو يعني سمعته في فيديو هذا في الحقيقة آية من آيات الله سبحانه وتعالى. إنه مثل مما أذكر إنه قدم الجمل دي فيها تهوية، فيها أماكن معينة تتحمل الأماكن الصلبة، وأماكن تتحمل الأماكن الرطبة، وفيها طبيعة معينة تقبل المرونة والشدة واليبوسة ونحو ذلك، شيء سبحان الله عجيب جدا، سبحان الله العظيم. قال معها حذاؤها وسقاؤها، هي لا تتعب من يعني المشي أو الوقوف أو نحو ذلك، ومعها سقاؤها، يعني الإبل لها كرش كبير، وهذا الكرش تملأه بالماء وتعيش على ذلك أياما، بل ربما يصل إلى شهر وأكثر ونحو ذلك. فهي لا تحتاج إلى أن تلتقطها أنت، هي إما أن تعود إلى صاحبها، وإما أنه سيعثر عليها صاحبها. فيعني هذا ملخص يعني ما جاء في أحكام اللقطة. أما الحديث فهذا الحديث يعني هو يعني قد يكون عمدة ما جاء في أحكام اللقطة. نعم، لأنه هذا معهود في العرب، مفهوم عندهم يعني أن هذه قوية تحمي نفسها وتمشي وكذا، فيعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أنت لا تحتاج إلى فهم، أنت رجل عربي، هذه ما تحتاج إلى أن يلتقطها أحد، هي إما بتعود إلى مكانها لأنها قوية وتمشي وتتحمل، وإما أن يأتي إليها يعني صاحبها. نعم، واحد من أهل المساجد كله يقول لي أنا العيد علي معيد فلوس الكسوة الأولاد. نعم، فرحت البحر قتلت صغرت سكيت صغيرة وجدت الكسوة، فما تقول في هذه الصورة؟ في البحر، جوه البحر نفسه، جوه البحر، الله المستعان. ماشي، هي لقطة تخضع لكل هذه الأحكام التي ذكرناها، تخضع لكل الأحكام، هو تصرف فيها على الفور لأنه لا يدري، لكن الصحيح أن يعرفها، الصحيح أن يعرف. وهنا لو قال قائل ما هي دي إسويرة بتاعت واحدة عاصية وكانت في البحر ولا حاجة، الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، قال باب في لقطة الحاج، باب في لقطة الحاج. قال عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. وقوله باب في لقطة الحاج تنبيه على ما جاء في الحديث، ما حكم لقطة الحاج، يعني اللقطة في الحج، في أرض الحج، وهذا هو المقصود، اللقطة في أرض الحج وفي مكان الحج، وهي مكة وما التحق بها من يعني حدود الحرم، وما التحق بها من حدود الحرم، ما حكم هذه اللقطة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحج. طيب، هذا النهي يعارضه في الظاهر حديث آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن لقطة الحرم، أو تكلم عن الحرم وأحكامه، لا يعضد شوك ولا كذا، قال ولا يحل ولا تلتقط لقطته، قال إلا لمنشد، ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد، يعني لا يجوز التقاط لقطة الحرم إلا لمن؟ لمنشد. يبقى هنا هذا الحديث أخرج الناهي العام بوجه خاص، وهو ماذا؟ المنشد، المنشد الذي ينشدها، هذا هو الذي يعني يجوز له، والمنشد يعني المعلن بذلك، الذي يعلنها ويعرفها، وعليه فلقطة الحرم حرام التقاطها، هذا هو الأصل، ويجوز لمن سيعلن ذلك وينشد في الناس ذلك إعلانا بها، يعني يعلن أن في لقطة وجدت، فهذا يجب عليه، فهذا يجوز له أن يلتقطها. وهذا تقدم معنا في باب الحج قبل ذلك، أو في كتاب الحج، تفصيل حول ذلك. نعم. لا الحقير يشمل الحرم وغير الحرم. الحقير يشمل الحرم وغير الحرم. نعم. لا مانع، هذا هو الأفضل. هناك مكان مخصوص لجمع اللقط وهذا أفضل، لأن هذا يسهل على الناس أن يصلوا إلى يعني أموالهم، إن إحنا نوديها لجهة معينة فهذه الجهة يأتي كل سائل إليها فيجد ما له عنده. ما فيش وجوب على التصدق، لا دليل على التصدق. ابن مسعود هذا لا ليس فيه وجوب، إنما ابن مسعود لما وجد عنده مال غيره ولا يستطيع أن يصل إليه تصدق به عنه وعليه. يجوز للملتقط بعد التعريف أن يتصدق بها عن صاحبها، يجوز له ذلك. ولو جاءه صاحبها ذكر له الأمر، فإن شاء قبل وإن شاء ضمن له ذلك. قال: باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها. باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم دروع، إنما تخزن لهم دروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال: باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها. بوب النووي رحمه الله بما في الحديث أو ما هو مفاد الحديث في هذه المسألة، أنه لا يجوز حلب الماشية بغير إذن مالكها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، إلا بإذنه. فبعض الناس ربما يجد ماشية أخي فيقوم لا مانع، يقوم يدخل ويأخذ منها ويشرب، يأخذ منها ويشرب، فهل يجوز له ذلك؟ هذا الحديث يدل على عدم الجواز. قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على ذلك، مثلا على ذلك، وهو قياس وتمثيل فيه دليل على إثبات القياس على الأشياء والتمثيل عليها. نعم. قال: أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ يعني هل هذا يرضاه أحد منكم لنفسه؟ ثم ضرب لهم مثال بما هو أعلى من الحليب، حليب الدب. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته، مشروبته المكان الذي يعيش فيه، البيت غيره. قال: فتكسر خزانته فينتقل طعامه، يعني المخزن بتاع البيت الذي فيه الأطعمة. كان العرب قديما كل واحد عنده مخزن للبيت، فهذا الذي يكون فيه خزين البيت من قمح وشعير ودقيق وكذا وسمن وزيت وكذا ونحو ذلك. هل يحب أحدكم أن يكسر باب خزانته ويؤخذ هذا الطعام وينقل إلى مكان آخر؟ كل الناس بلا شك يكرهون ذلك، ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل عليه فقال: إنما تخزن لهم دروع مواشيهم أطعمتهم. ما هذه مثل تلك، زي ما هي البيوت اللي انتوا عاملين أماكن في البيوت مخازن للأطعمة، كذلك أيضا دروع المواشي هذه مخازن ليش؟ لأطعمة الناس، وهو الحليب هذا الذي تأخذونه. قال: فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد على المنع في ذلك، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم اللبن في الضرع بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة، ولذلك فلا يحل لأحد أن يأخذه إلا بإذن صاحبه. أين؟ لكن هنا فوائد في هذا الحديث، ومن خلالها نقف على مسألة. أول هذه الفوائد في هذا الحديث تحريم أخذ مال الغير إلا بإذنه، تحريم أخذ مال الغير إلا بإذنه. هي المسألة مش مسألة اللبن فقط أو الحليب فقط، إنما تعم. لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بإذنه. وبعض العلماء من يعني أصحاب التصوف أو الرقائق ونحو ذلك، لما يذكرون في بعض أبواب الأخوة ونحو ذلك أن لا يكون الأخ أخا لأخيه في الله إلا أن يضع يده في جيبه فيأخذ ما فيه بلا إذنه، ويأخذ من بيته من طعامه وشرابه من غير إذنه ونحو ذلك. هذا في الحقيقة فيه نظر، هذا فيه نظر، بل هذا يغلب عليه الطبيعة الصوفية التي فيها نظر شديد جدا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا يحلبن أحد شاة أحد إلا بإذنه. اللبن هذا ثمنه مش كبير جدا يعني ولا شيء، ومع ذلك لا يجوز إلا بإذن صاحبه وعليه. فلا يجوز لك أن تأخذ مال غيرك إلا بإذنه، ولو كان شيئا حقيرا، ولو كان شيئا حقيرا. الناس بالتعبير العامي والمصري عندنا يعني يأخذ هذا الأمر على أنه ده نوع من الإيش، ما هو يسموه العشم عندنا، على أنه ده لا، ده بالعكس، ده دي كده دليل على العلاقة القوية جدا ونحو ذلك. أبدا، أنت ما يدريك أنه يعني يتضرر من فعلك هذا، ولعله يخجل أو يستحي أن يعني يحرجك بالكلام ونحو ذلك. لكن هذا لا يجوز في الأصل إلا بإذنه، حتى لو الواحد هياخد منديل زي ده، فإن أدب المسلم هو الذي يعني يجعله يقول بعد إذنك ممكن أخذ هذا المنديل، وبعد إذنك دي بعد إذنه فعلا، مش بعد إذنك بتاعتنا احنا برضو في العامية، يروح واخد المنديل ويقول له بعد إذنك خلاص، طب ما انت خدت خلاص، أين هذا الإذن؟ نعم. ولذلك لا يأخذ مال غيره إلا بإذنه. نعم. أيضا من فوائد هذا الحديث إثبات القياس والتمثيل، إثبات القياس، دليل للقياس، يعني الأصوليين ممكن يستدلوا به على القياس، وممن رد القياس ابن حزم، والقياس دليل معتبر من أعظم أدلة يعني الأحكام، وهذا الحديث يشهد للقياس، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل مثل مشابه ونفس الحكم واحد، نفس الحكم واحد. طيب، هنا المسألة التي أشرنا إليها وهي المضطر، المضطر إذا لم يجد إلا الميتة وطعام غيره، وجد ميتة وطعام غيره، إنسان مضطر هيموت من الجوع خلاص عايز يأكل، والله أباح للمضطر أن يأكل الإيش؟ الميت، عنده الميتة وعنده طعام غيره، هل يأكل طعام غيره ولا يأكل الميتة؟ ها؟ طعام غيره، ها؟ يأكل الميت. هذا بالفعل وجد بين العلماء، اختلف الشافعية المشهور عندهم أنه يأكل الميت، الشافعية المشهور عندهم أنه يأكل الميت. لماذا؟ لأن الميت حلال في حقه الآن، وطعام غيره ليس في حقه الآن حلال فلا يأكله. الذين قالوا يأكل طعام غيره قالوا لا، إذا وجد الطعام الحلال الأصل لا يجوز التعدي إلى ما هو محرم الأصل. مسألة يعني تدل على الورع العظيم جدا عند العلماء. طب نيجي بقى المسألة دي لإخواننا بقى اللي هم بالتعبير المصري بتاعنا اللي العشم مقطع قلبهم قوي، ده لا، ده مش مسألة ميتة، ده هو بيبقى أصلا المسألة مال غيره ياخده وما فيش أي حاجة، ولو صاحب المال عاتبه بحرف يحصل ايه بقى؟ ده يزعل ويقطعه كمان ومش عارف ايه ونحو ذلك. ولذلك هذه احكام شرعية يصل الامر الى انه بين العلماء يصل الامر الى ماذا؟ الاختلاف، انه يأكل الميت ولا يأكل طعام غيره. طيب اللي قالوا يأكل طعام غيره قيدوها بقيد وهو ثم الضمان، يأكل طعام غيره ثم الضمان. لما هو يملك مال بقى يعمل ايه؟ يرد ثمن الطعام هذا الذي اكله. لو كان بينهما ما يدل فعلا على الاذن العرفي مثلا او نحو ذلك ممكن، لكن مجرد الظن لا. وان كان في الحقيقة ما لم يكن هناك تصريح بذلك فالحرج باقي. تصريح بذلك يعني ماذا؟ كأن قال له ما احتجت الى شيء من مالي خذ، خلاص ده تصريح، اي شيء تحتاجه من مالي خذ، مع ايضا التنبه لامر وهو طبيعة الناس والاحوال. والا هناك ايضا من الناس ما يطلق هذه العبارات دون ايش؟ دون الوقوف على المعنى المضبوط لها شرعا. يعني كتير من الناس يقول لغيره اللي انت عايزه خذ ما شئت، وفي ذات الوقت لو خد الزواج اللي زي دي هيعمل مشكلة. لماذا؟ لانه هو اصلا يقولها من باب الكلام الايش المعتاد عند الناس. ولذلك في الحقيقة ينظر في الأمر هل فعلا هذا الشخص يقول هذا الإذن كإذن فعلا مفهومه يفهم منه أن هذا يفهم معنى الإذن الشرعي، ولا واحد مجرد بيقول كلام إيه يعني بالتعبير العامي عندنا فض مجالس كده، ده أنا رقبتي وبعدين تلاقيه ساعة المشكلة الموضوع تلاقيه مش موجود. زي كثيرا ما يحدث في مسائل الزواج، وإحنا مش ببالي للزواج لكن هي جات على الخاطر، يعني مسائل الزواج يقوم يحصل ان كثير من العائلات عندهم عادة ان لما يجي يعني رجل يخطب ابنته وييجوا عند الاتفاق يجيبوا العيلة كلها ساعة الاتفاق، يجيبوا العيلة كلها كل رجالة العيلة يبقوا موجودين، يقوم هم قاعدين بيتفقوا، يقوم واحد يقول احنا عايزين كذا وكذا، ويقوم طب انتوا عليك كذا واحنا علينا كذا، واحد اخر من اللي قاعدين بقى من اقارب العروسة يقوم يقول انا علي كذا ورقبتي سدادة، وبعدين بعد ما يقوموا كلام كله بخار وانتهى الموضوع ويحصل نوع من الاتفاق على ما لا شيء. ولذلك لابد فعلا من فهم فعلا المقصود، هل فعلا هو يفهم المعنى الشرعي للاذن ولا مجرد كلمات تقال زي الطريقة العامية عندنا ايضا التي يسمونها عزومة الايش المركبية. نعم. طيب دي بس دي ما لهاش دعوه بدي، هو جعان هو عليه علي حد، مفيش حد ولا حاجة. نعم. قال باب تحريمي حلب الماشية بغير اذن مالكها. نعم. ثم قال باب الضيافة ونحوها. قال عن ابي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 ايام وجائزتها يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. باب الضيافة ونحوه. وذكر الحديث المتعلق بالضيافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة. ابتداء أجمع أهل الإسلام على مشروعية الضيافة، على مشروعية الضيافة، واختلفوا في توصيف الحكم هل هو واجب هل هو مستحب ونحو ذلك، لكن يجتمع أهل الإسلام العلماء والمسلمون على أن الضيافة هذه شيء مشروع وهو شيء طيب، وهذه من سمات الناس الكرام اللي هو ضيافة الضيف، ضيافة الضيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام. وعلى فكرة الضيافة هذه من يعني خصائص العرب على غيرهم، العرب متميزون جدا في مسألة الضيافة، وغير العرب ربما يصل الأمر عند بعضهم إلى أنهم يا لا يعرفون شيئا عن الضيافة أصلا والعياذ بالله، زي البعض الأوروبيين موضوع الضيافة هذا يكاد يكون منهدم. أذكر يعني فضيلة الشيخ محمد إسماعيل يعني ذكر يوما أنه كان بيعلق يعني على مسألة يعني أخلاق العرب ونحو ذلك، أن بعض الأوروبيين ما يفهم أصلا مثل هذه المعاني، بحيث أنه يعني ممكن يأكل يجيب الطعام ويأكل وانت قاعد جنبه ولا يقول لك خذ أو تفضل أو نحو ذلك ولا شيء من ذلك، ما يعرف هذه المعاني أصلا أبدا مثلا، وهذه الأشياء. فحتى الناس يقولون إنجليزي ونحو ذلك. فيقول الشيخ محمد مرة يقول إنه هو من الحاجات العجيبة التي لمسها إنه كان هو لما راح أوروبا، فبيقول إن أنا كنت مثلا أشتري شيء فأقول لمن مثلا معي من العاجم هؤلاء اتفضل، يروح واخدها على طول. هو يعني ما الشيخ محمد يعني يقول اتفضل مش من باب إنه يعني مش هيديله، لكن بيقول هذا المعنى عندهم لأنه غير موجود، فهو متصور إن كلمة اتفضل يعني إيه خذ، مش اتفضل يعني شاركني يعني أنا وأنت خلاص، اتفضل يعني خذها كلها ونحو ذلك. نعم. قال الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، يوم وليلة. طيب ما هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام؟ يعني الاهتمام بالضيف وتقديم ما زاد على يعني طعام أهل البيت يكون يوم وليلة إلى 3 أيام، مع الاختلاف المشهور بين العلماء. الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة. أقرب الأقوال أن جائزته يعني الزيادة التي تزيد على طعام أهل البيت يوم وليلة، يعني إذا جاءني الضيف يلزمني أن أقدم له من الطعام والشراب وما أتحفه به ما يزيد على أهل البيت في المعتاد مدة إيش؟ يوم وليلة، يوم وليلة. طيب الثلاثة هذه لا يجب علي أو لا يلزمني التكلف، لا يلزمني التكلف، بل يطعم من طعامي أهل البيت، يطعم من طعامي أهل البيت. قال الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، يعني لا شيء عنده يستضيفه به من الطعام ونحو ذلك. نقرأ الحديث الآخر حتى يعني نستكمل المعنى كله. قال وعن عقبة بن عامر أنه قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى؟ القرى اللي هو الضيافة. نعم. فلا يقروننا. قال فما ترى؟ قال فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. هذا الحديث أو هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث بسببها اختلف العلماء في حكم الضيافة، في حكم الضيافة. فذهب بعض العلماء إلى الوجوب وبعضهم إلى الاستحباب، يعني ذهب بعضهم إلى وجوب الضيافة، يعني إذا نزل بك الضيف يجب أن تضيفه، والمقصود بالضيافة على هذا النحو اللي هو يوم وليلة جائزة 3 أيام اللي هي الضيافة العامة. أما الذين قالوا بالوجوب الإمام أحمد رحمة الله عليه وبعض أهل العلم قال بالوجوب، واستدلوا بهذه الأحاديث، ومنها الحديث الثاني هذا الذي قرأناه إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. قالوا ده النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا لازم على المضيف، وإن لم يفعل أخذ منه ثمن الضيافة، واستدلوا بمثل هذا الحديث. الجمهور في الحقيقة على الاستحباب، والجمهور في الحقيقة على الاستحباب، وهذا أقرب والله أعلم على الاستحباب. وتأولوا أي الجمهور الأحاديث التي بين أيدينا وغيرها على أن ذلك من مكارم الأخلاق وتأكد الضيافة في الإسلام، أن ذلك من مكارم الأخلاق وتأكد الضيافة في الإسلام، وهذا أقرب والله أعلم، وهو أن الضيافة حكمها الاستحباب، حكمها الاستحباب. ومن قال بالوجوب كما سبق استدل بمثل الحديث السابق، والجمهور يقولون هو على الاستحباب. وأما الأحاديث هذه ففيها تأكيد على حق الضيافة، تأكيد على حق الضيافة وليس الوجوب، وليس الوجوب. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يؤثمه؟ يعني لا يحل أنك تبقى عند أخيك حتى تؤثمه. فالصحابة تساءلوا كيف هنؤثمه، نجعله يرتكب ذنب ويرتكب إثم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. انه يؤثم بهذا السبب، انه يبقى عنده الى درجة ان المضيف لا يجد ايش ما يضيف به ضيفه. طب فين الاثم هنا؟ فين الاثم؟ يعني المضيف لم يجد شيء يقري به، طب هيأثم ليه المضيف؟ ها أنت ذكرت درجة فعلا من الكلام التي ذكرها العلماء، أن العلماء منهم من قال أنه يؤثمه يعني بسبب أنه يوجد عنده ولا يجد ما يقريه به، سيجعل المضيف يتكلم فيه، هذا جالس عندي وأنا ما أجد شيئا، هيغتابه مع زوجته مع أولاده، ده في الغالب، يعني في الغالب أنه يقعد مع زوجته مثلا أو أولاده يقول لهم إحنا مش لاقيين يعني نضيف، وهو لسه قاعد ومش عايز يمشي ونحو ذلك، وربما تكلم عليه مع بعض الناس ونحو ذلك فيؤثمه. نعم. ولذلك بالفعل ينبغي على المسلم ألا يزيد على مدة هذه الضيافة إلا إذا علم رضا ويعني ترحيب المضيف له بالزيادة. ما هو انت احيانا المضيف مش عايزك تمشي بعد شهر كمان، عايزك تقعد عنده، هو بيحب ان انت تكون موجود ويظل يضيفك لا مانع. والا فابو ايوب رضي الله عنه المضيف الاول في الاسلام ده، يعني ضيف النبي صلى الله عليه وسلم شهورا، وحزن يوم ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته. وكثير من الناس عنده من الكرم وعنده من اسباب الضيافة ما يضيفك به زمنا، وكثير من الناس ربما يكون عنده ما يمنع من الضيافة يعني زمنا طويلا رغما عنه، يعني ممكن سكنه يكون ضيق. يعني أخ يتصل بي يعني وسألني هذا السؤال أكثر من مرة، حتى قلت له أنت يبدو أنك موسوس ونحو ذلك، سألني هذا السؤال مرة بعد مرة يعني على فترات كده، أنا زوجتي متضايقة وتجد في نفسها أنني أجيب واحد صاحبي، أحضر صاحبي وأضيفه عندي ويبيت عندي. فقلت له بيتك ما هو حاله؟ قال أنا أسكن في غرفة وصالة، غرفة وصالة فقط. فقلت له ما لها حق، أين سيبيت هذا الضيف، هذا صاحبك هذا أين يبيت؟ قال بيبيت في الصالة. قلت له هي عندما تريد أن تخرج إلى الحمام ليلا ما الذي يحدث؟ قال أقوم وأخذها وتلبس وكذا ونحو ذلك. قلت له أليس هذا يجعلها تتضايق؟ يبقى أنت لو جبت مرة ما في داعي أن أنت تعمل إيه؟ تكرر هذا، وخصوصا أن هذا في سعة. إذا كان في سعة يعني أقصد إيه؟ أنه لو أنا سألته يعني قلت له الضيف هذا هل ضروري أنه يبقى عندك؟ قال لا، ده هو قريب من كفر الدوار بيجي عندي. قلت له كفر الدوار؟ هذه مسافة يعني قليلة جدا بين الإسكندرية وكفر الدوار، يعني من الممكن أن يجلس معك ما يشاء ثم بعد ذلك يرجع إلى بيته ونحو ذلك. لا مانع، لكن احنا بنقول هذا كرم الضيافة، هذا من اخلاق العرب عموما، مشهورون بكرم الضيافة العرب عموما. وحاتم الطائي هذا يعني مثل عظيم جدا في هذه المسألة، لكن طبعا اعظم المثل ابراهيم عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم. قال: باب استحباب المواساة بفضول المال. قال عن ابي سعيد الخدري قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال الراوي: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. باب استحباب المواساة بفضول المال. فضول المال يعني الزائد من المال، وكلمة مال تشتمل على كل ما له قيمة مالية، سواء كان حيوانا أو أرضا أو نقدا أو نحو ذلك. قال أبو سعيد: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا. هم مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وجي واحد من المسلمين ولعله من قبيلة أخرى أو نحو ذلك، ودخل في جمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، معه راحلة يعني معه ناقة. قال: فقال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا. يصرف بصره يمينا وشمالا لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم فهم والصحابة فهموا، وإحنا كلنا ممكن يحصل المشهد ده معنا في أي مكان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. هذا يدل على أن الرجل كان ينظر يمينا وشمالا، يريد ماذا؟ يبحث عن طعام، عن شراب، يبحث عن من يعطيه شيء يتزود به في طريق سفره، طريق سفره. فالظاهر أن هذا الرجل كان ابن سبيل، يعني وجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وهو ماشي، فنزل بهم وهو معاه الرحلة بتاعته، فجعل ينظر كأنه ينظر مين اللي ممكن يكون معاه طعام فيهم أو نحو ذلك. فلم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تريد؟ وهذا من عظيم كرم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يحرجه ولم يحوجه للإيش؟ للسؤال. ففهم، فقال: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، حمولة يعني، ومن كان له فضل زاد طعام فليعد به على من لا زاد له. ففهم الناس ذلك، فقام الناس فجعلوا يعطون هذا الرجل. إذن فهذا الحديث كما بوب يعني الإمام النووي رحمة الله عليه، باب استحباب المواساة بفضول المال، يعني بما زاد عن حاجة الإنسان، فإنه يستحب له أن يتصدق به على أخيه المحتاج. ومن كان له فضل ظاهر ومن كان له فضل زاد، هذا التنويع من النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد من خلاله أن ينوع بيان أن كل ما يواسى به المسلم فهذا من الصدقة، وليست الصدقة هي مجرد الصدقة التي من نقد ذهب أو فضة أو نحو ذلك، لا، بل الركوبة، بل يعني الطعام والشراب ونحو ذلك، هذا كله من ما يعني يكون به الصدقة. فهذا الحديث أيضا فيه فوائد، ومن هذه الفوائد الحث على الصدقة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب، الحث على الصدقة والإحسان وخصوصا في الرفقة والصحب. كل ما كان الإنسان في سفر أو معاه مجموعة من أصحابه في مكان، كل ما كان أرفق بهم، كل ما كان هذا من دواعي الاجتماع والتآلف والترابط ونحو ذلك. ومثل هذه الصور يعني تجعل الناس يترابطون أكثر يعني مع بعضهم. لماذا؟ لأنه الذي ليس معه يعطي الذي معه، وهذا أيضا ظاهر في الباب الذي بعده. أيضا من فوائد الحديث أمر كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج، يعني أن كبير القوم عليه أن ينبه إلى ذلك إذا لم ينتبه الناس. ما يقول مثلا كل واحد وحر، اللي عايز يتصدق يتصدق أو غيره ولا يلتفت، لا، بل ينبه الناس إلى أمر الصدقة، ينبه الناس إلى حاجة أخ من إخوانه، يعني فيكم واحد محتاج، فيكم فلان محتاج، ولو احتاج الأمر إلى التصريح صرح بذلك، ويسعى كذلك في سد حاجة هذا المحتاج. أيضا من فوائد الحديث أنه يكتفى في حاجة المحتاج بتعريضه للعطاء أو بتعرضه للعطاء ولو من غير سؤال، أن يكتفى في يعني تلبية حاجة المحتاج، أن هو يعرض، أن هو يعرض، إن وجدت منه صدقا لا تحوجه إلى التصريح، إن وجدت منه صدقا لا تحوجه إلى التصريح. يعني أحيانا إنسان تظن به الصدق والأمانة فيأتيك ويقول لك كلام أنت من غير أن يصرح، تفهم منه أنه صاحب حاجة، لكن هو يستحي أن يصرح، لا تحوجه أنت إلى أن يصرح، واقضي له حاجته على هذا التعريض. أيضا من فوائد الحديث أن العبرة بالحاجة، ولو كان صاحب الحاجة يملك مالا، أن العبرة بالحاجة ولو كان صاحب الحاجة يملك مالا. الشاهد ماذا؟ أن الرجل معه راحلة، الرجل معه راحلة، يعني ومع ذلك هو صاحب حاجة، هو صاحب حاجة، وعليه أن يجوز أن بعض الناس عنده أشياء يملكها لكنه صاحب حاجة. وهذا خطأ يقع فيه كثير من الإخوة الذين يقومون على الصدقات خصوصا، على الصدقات خصوصا، وإحنا من الآفات الخطيرة المنتشرة في ربوع الإخوة الذين يقومون على الصدقات على مر تاريخ الدعوة التي عاشها الواحد يعني 30-35 سنة، هذه آفة موجودة. أكثر الإخوة الذين يقومون على أمر الصدقات في المساجد لا يحسنون فقه الزكاة والصدقة، لأن أكثر ما بيحضرش لا دروس علم ولا غيره، وهذا خطأ شنيع جدا. الغرض يعني المقصود أن هناك من إخواننا أحيانا يوم يجي له واحد محتاج، يوم يسمع أن المحتاج ده عنده شيء يملكه، عنده شيء يملكه، ممكن يكون عنده سيارة، ممكن، لكن لا مش للدرجة دي كده، لكن ممكن يكون عنده ما يملك، نعم، لكنه صاحب حاجة. يعني أقصد مثلا يعني بعض إخواننا كان يأتيني يقول ده فلان عنده بيت، أي نعم عنده بيت لكن صاحب حاجة، هذا البيت الذي يملكه دور انت بيطلع كم إيجار بقى، إيجار قديم الناس يسكنون بعشرين جنيه وخمسين جنيه ونحو ذلك، وهو اسمه صاحب بيت داخل وصاحب البيت طالع، وهو أفقر واحد في البيت مثلا ونحو ذلك. بعضهم يقول لا احنا دخلنا عنده أو دخلنا عندهم وجدنا بيتهم مفروش وكويس ونظيف، طب انت عايزه يبيع عفش البيت كمان مثلا؟ لا مش شرط يكون هو متعفف، هو سأل، لكن هل يشترط انه يقعد على البلاط؟ ابدا. طب هو عنده فرش قاعد عليه، انت عايزه يبيع الفرش؟ هو محتاج، عنده حاجة مثلا، اولاده عنده اللي في دراسة، عنده اللي كذا، عنده اللي ماذا، محتاج له، هو ما قالكش هات لي فرش، هو عنده فرش بس هو محتاج من باعتبار جهة تانية او وجه اخر، وهكذا. نعم. ايضا من هذه الفوائد اعطاء ابن السبيل ولو كان موسرا في وطنه، اعطاء ابن السبيل ولو كان موسرا في وطنه، حتى لو كان في بلد غني، لكن هو ساعة ما سألك كان صاحب حاجة. واحد ابن السبيل معدي زي الراجل ده ابو راحلة ده، ممكن يكون في بلد غني بدليل انه عنده ايه، راحلة، بس هو خلاص فقد طعامه على الطريق، تعطلت به سيارته على الطريق ونحو ذلك، ممكن يبقى راكب سيارة فاخرة، وممكن تجد داخل عليك انت وانت على الطريق يقول لك اعطوني مثلا شيء عشان اكمل الطريق ونحو ذلك، فهذا ابن سبيل يعطى ولو كان مسيرا في بلده. ثم قال باب استحباب خلط الأزواج إذا قلت والمواساة فيها، باب استحباب خلط الأزواج إذا قلت والمواساة فيها. الأزواد جمع زاد. قال عن سلمة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا. أصابتنا مشقة من السفر حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا. بعض ظهرنا يعني بعض الدواب والرواحل التي نركبها. قال فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا. فجمعنا مزاودنا يعني جمع الزاد الذي معهم كله، كل واحد جاء بالذي معه، هذا معه تمر، هذا معه خبز، هذا معه يعني شيء من شعير، هذا معه كذا نحو ذلك، أشياء يأكلونها في السفر يعني. قال فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا. النطع اللي هو الذي يفرش على الأرض من الجلد، يعني أشبه بالتعبير المعروف عندنا المشمع يعني. قال فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع، فاجتمع زاد القوم على النطع. قال فتطاولت لأحرزه كم هو، يعني سلمة رضي الله عنه بيقول فتطاولت لأحرزه كم هو، لأن هو كان صغير، فبيقول تطاولت لأنظر قد إيه هو الموجود اللي اتجمع يعني. قال فحذرته كربضة العنز ونحن 14 مئة. قال فحذرته كربضة العنز. ربضة العنز اللي هو المكان الذي تبرك فيه العنز، تبرك فيه العنز يعني المبارك التي تبرك فيها، المكان الذي تجلس فيه. ومنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مرابض الغنم ومرابض الإبل، فقوله هنا فحذرته كربضة العنز، كربضة العنز. أيوة طب من الصبح سيبنا كده يا عبد الله، كربضة العنز يعني زي المكان اللي العنز بتبات فيه، تقعد فيه يعني في المربط بتاعها، بياخد مساحة قد ايه يعني. احنا لو تصورنا عنز قاعدة على الارض هتقعد في مساحة قد ايه يعني، ممكن يكون لا نص، لا يدوبك حاجة كده بتاعت نص متر ولا حاجة. فهو هم دول الطعام اللي جمعوهم من 1400 واحد، 1400 الطعام اللي معهم في السفر هم الحبة دول رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا احنا في السفر معانا احنا الشنط. انا اذكر في العمرة الناس ساعات بيضطروا يفتحوا الشنط في الموازين في الطيارة، في الموازين الطيارة تلاقي ما لذ وطاب ما شاء الله، اكن رحين ما شاء الله جهاز في سبيل الله لمدة سنة ولا حاجة، اطعمة واشربة وفواكه وكذا ونحو ذلك. نعم الفول. قال فحذرته كربضة العنز ونحن 14 مئة. قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جربنا. فأكلنا حتى شبعنا جميعا، 14 مئة، 1400 إنسان أكلوا جميعا من هذا الذي وضع على النطع. وذلك كما قال العلماء هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا إذا أخذوا من الطعام عاد كما كان، إذا أخذوا عاد يعني الرجل اللي يدخل يأخذ شوية ويمشي يوم يرجع تاني الطعام زي ما كان، ده يأخذ ويمشي يرجع الطعام تاني زي ما كان، وهكذا حتى أخذ 1400 إنسان ما أخذوا لي طعامه. قال حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جربنا. بعد ما كل الأرفاء 1400 أكلوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تعالوا كل واحد يتزود للجراب بتاعه، ياخد يملى الجراب بتاعه. 1400 إنسان. قال: فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء؟ هل من وضوء بالفتح، يعني الماء نفسه، فهل من وضوء، يعني في ماء معاكم لأجل أن نتوضأ به. قال: فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة. جاء رجل بإداوة له فيها نطفة. نطفة يعني ايه؟ نقطة كده ولا حاجة. قال: فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا. قال: فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة 14 مئة. فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة، ندغفقه دغفقة يعني ايه؟ صوت الماء وهو ينزل من هذه الايش؟ الإداوة. يعني الماء ما يكون كتير يوم يعمل ايش؟ صوت وهو بينزل. 1400 توضأوا من هذا الماء. قال: ثم جاء بعد ذلك 8، فقالوا: هل من طهور؟ 8 أشخاص جم بعد كده بيسألوا: هل عندكم ماء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الوضوء. الشاهد يعني من هذا الحديث كما بوب النووي رحمه الله، قال: باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمواساة فيها. استحباب خلط الأزواد إذا قلت، يعني يستحب للرفقة إذا قل الطعام فيهم عموما أن يجمعوا طعامهم ويجعلوا الطعام كله في مكان واحد مع بعضهم، فهذا يزيد الأمر بركة. هذا يزيد الأمر بركة. وهذا كان يفعله أهل الصفة. هذا كان يفعله أهل الصفة، كانوا يسكنون مؤخرة المسجد، فكانوا إذا أرادوا الطعام جمعوا أزوادهم وجلسوا يأكلون كلهم، كل واحد يجيب اللي معاه ويحطوه ويجلسون يأكلون. وهذا في الحقيقة مما يجعل في نفوس الناس نوع من الحب والترابط، بخلاف ما لو كل واحد عمل ايه؟ أكل مع شأنه. طب ربما يقع مثلا الأمر من حيث الواقع، تقول أنت مثلا: ربما أنا أوجد مع رفقة سيئة، فهل أنا إذا خالفت هذا الاستحباب يكون أنا مخالف للسنة أو المستحب؟ الجواب والله أعلم: لا، يسع ذلك. لماذا؟ لأنها رفقة لئيمة أو رفقة سيئة، فأنت إذا يعني خالطتهم ربما يغلب على ظنك الضرر، يغلب على ظنك الضرر أنك هتتضرر بهم، وإن مخالطتهم على هذا النحو هتتضرر أنت بها. خلاص، يبقى هذا مستحب إذا امتنع، لكن هيدفع مع امتناعه ربما ارتكاب بعض المنهيات والمحرمات ونحو ذلك. وهذا الحديث أيضا فيه فوائد. من هذه الفوائد معجزتان ظاهرتان للنبي صلى الله عليه وسلم، وهما تكثير الطعام ونبع الماء. إن الحديث فيه ظهور معجزتين عظيمتين للنبي صلى الله عليه وسلم، أول واحدة تكثير الطعام، والثانية تكثير الماء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا استحباب المواساة في الزاد وجمعه عند قلته. وفيه أيضا أنه ليس من الربا، حيث دفع قليلا وإن أكل كثيرا، ولكن يستحب له الإيثار والتقلل، لا سيما إن كان في الطعام قلة. يعني إيه بقى الأخيرة دي؟ إنه لما إذا جمع الناس الأزود وجلسوا جميعا يأكلون، وارد أن آتي أنا مثلا ب5 تمرات وأنت تأتي ب20، أليس كذلك؟ وهذا يأتي بلحم، وهذا يأتي بأرز، وأنا جايب 5 تمرات مثلا، هل يجوز لي أن آكل من اللحم وآكل من الأرز وآكل من كذا؟ بلا شك أنها ما جعل هذا إلا لأجل أن الناس جميعا يتشاركون. طيب، شوف العلماء يصلون إلى ماذا؟ هل يدخل في الربا؟ ان انا جبت 5 تمرات وخدت ايه 10 تمرات، انا شاركت ب5 ولما جيت اكل رحت واكل ايش 10 تمرات مثلا، فهل هذا يدخل في الربا؟ الجواب لا، لكن العلماء ايضا يقولون يستحب التقلل والايثار، يعني كل ما كان جمع كبير يعني من الناس والطعام قليل، كل واحد في اللي قاعدين اذا كان الطعام قليل يستحب له ان يتقلل. ليه؟ لانه الطعام قليل، لو كل واحد فيهم اكل براحته خالص يعني ايه اللي هيحصل؟ في ناس مش هتاكل، في ناس مش هتاكل، وعليه فيستحب التقلل والايثار عند ذلك. هنقف على كتاب الجهاد والسير الى المرة القادمة ان شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.